لم يكن عبد الحميد موجودا في باب برد في تلك الأيام. مر نحو أسبوع لما عاد إلى البيت، لم يسأله والده أين كان، لم يكن يجرؤ على سؤاله، وكان حريصا على تفادي كل مواجهة معه، ما أن دخل غرفته حتى لحق به دون أي مقدمات. مد إليه الورقتين اللتين تسلمهما من رجل الدرك، لم يتركه ينتظر، قال له إنه مطلوب للخدمة العسكرية الإجبارية. لم يضف زرقوق الأب كلمة أخرى، تركه ومضى. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. سر عائلة زرقوق. في الجبهة، وهي من أجمل المراكز على الساحل المتوسطي، يكاد يدور كل نشاط حول مرفأ الصيد الذي يعد من بين الأقدم على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وكان يأتي إلى مدينة الصيادين تلك أناس من القرى والمناطق المجاورة يعملون على مراكب الصيد. وهكذا جاء إلى الجبهة في حدود العام 71-900 شاب من باب برد التي تقع في أعلى الجبال على بعد نحو 60 كيلومترا. اسمه محمد زرقوق، كان في 16 أو 17 من العمر. اشتغل على مركب للرئيس البرقوقي، وقد أبدى الفتى رغبة في تعلم الحرفة وكشف أسرارها التي يحتفظ بها الكبار من بين الرياس. كان لمحمد زرقوق شقيق يكبره بسنتين أو ثلاث، وكان مصدر مشاكل كثيرة، بل إنه صار يتحكم في كل شيء، ولم يكن والده الذي يعمل مزارعا بسيطا يستطيع أن يرفض له طلبا أو يناقشه حتى في أي أمر من الأمور. وكان يسري في القرية أن ذاك الشاب واسمه عبد الحميد عاق لوالديه، كان مدمنا للكيف كما شبان كثيرين في تلك المنطقة الجبلية الريفية، وما لبث أن دخل شبكة للتهريب تتحرك بين إساق وتطوان، واستطاع في وقت وجيز أن يكسب أموالا مهمة، بل إنه بعد عام واحد استطاع أن يكون شبكته الخاصة لتهريب الحشيش إلى تطوان وطنجة. وكان ينفق تلك الأموال في سهرات حمراء يحضرها في طنجة التي صار يقصدها بشكل منتظم، وكان ينال عائلته المزارعة بعض من ذلك المال. ثم في العام 73-900 في الخريف، بينما كانت باب برد تستعد لاستقبال فصل الشتاء بأمطاره وثلوجه وبرده القارس، شاهد أهل الدوار الذي يسكنه عبد الحميد دركيا يحمل في يده حقيبة جلدية أنيقة يقصد منزل زرقوق. لما سمع أهل الدار نباح كلبهم أطلت فتاة من الباب، ثم تراجعت مسرعة، وبعد ثوان ظهر الأب، كان يرتدي فوقية بيضاء، ظهر حاسر الرأس، هو الذي ألفه الناس يحمل عمامته. أن يأتي رجل من الدرك إلى البيت يعني أن وراء ذلك أمرا مهما. تقدم زرقوق إلى الدركي وسلم عليه ودعاه إلى الداخل، ولكنه اعتذر، فتح حقيبته وسلمه استدعاء للخدمة العسكرية الإجبارية في اسم ولده عبد الحميد زرقوق، وأبلغه بالموعد الذي عليه أن يمثل فيه في مركز الدرك قبل نقله إلى مكناس. من منازل قريبة لمح زرقوق الأب رؤوسا تطل، لقد علم أن أحد أبناء عائلة زرقوق نودي عليه لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. عاد الدركي من الطريق الذي جاء منها ودخل الرجل ذو الفوقية البيضاء إلى منزله. لما أبلغ زوجته بالأمر دار الحديث بينهما حول الكيفية التي يجب أن يبلغ بها عبد الحميد بالأمر. كانت المرأة كما زوجها تتحاشى الخوض في الأمور التي لا تعجب عبد الحميد، ولم يكن الصغار من إخوته يجرؤون على النظر إليه حتى. كان مزاجيا، وكثيرا ما عاد إلى البيت سكرانا ثملا، فيكون أحيانا كالحمل الوديع يغدق عليهم بدراهم يشترون بها الحلوى حين يذهبون إلى السوق الأسبوعي. في الدوار وحتى في مركز باب برد نفسه بدأ الشاب زرقوق يثير الانتباه بملابسه التي يأتي بها من تطوان وطنجة، كانت تبدو مسايرة لموضة ذلك الزمن وأكثر من ذلك غالية الثمن. وقد سمعه أحدهم ذات مرة يقول لجليسه في المقهى إنه دفع ثمنا لسروال جينز 300 درهم. بالنسبة لرجل من عامة الناس في بابرد في تلك الفترة من السبعينيات، فإن مبلغ 300 درهم يمكن من توفير كل ما يحتاجه الفلاح للحرث. كان الفارق بين زرقوق مهرب المخدرات وأبناء قريته يتسع يوما بعد آخر، ثم صار الفرق صارخا لما جاءهم ذات يوم يقود سيارة صغيرة. قرر زرقوق الأب أن يتولى شخصيا وبكل مسؤولية المهمة الصعبة، أن يخبر ولده عبد الحميد زرقوق بأنه مطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية. هو يعلم مقدما أن ذلك لن يروق الشاب الغارق في مجونه والمغرق في غروره، ولكنه قرر أن يبلغه بلا مقدمات بأنه مطلوب لأداء الخدمة العسكرية، وليكن ما يكون، في النهاية لا مجال للتهاون حين يتعلق الأمر بواجب وطني. لم يكن عبد الحميد موجودا في باب برد في تلك الأيام، مر نحو أسبوع لما عاد إلى البيت، لم يسأله والده أين كان، لم يكن يجرؤ على سؤاله، وكان حريصا على تفادي كل مواجهة معه. ما أن دخل غرفته حتى لحق به دون أي مقدمات، مد إليه الورقتين اللتين تسلمهما من رجل الدرك. أمسك عبد الحميد بالورقتين ونظر إلى والده وكأنه يسأله، لم يتركه ينتظر، قال له إنه مطلوب للخدمة العسكرية الإجبارية. لم يضف زرقوق الأب كلمة أخرى، تركه ومضى. في ذلك اليوم لم يغادر عبد الحميد غرفته، قد يكون نام، حتى إنه على غير عادته حين يكون في البيت لم يطلب طعاما ولا شايا. في الصباح تناول وجبة الفطور وخرج، لم يسأله أحد عن وجهته. في الخارج سمع محرك سيارته. مر يومان وقد فوجئت عائلة زرقوق بوصول ابنها الأصغر محمد قادما من الجبهة حيث يعمل على متن قارب صيد، جاء يحمل في متاعه سمكا. وبقدر ما سر زرقوق الأب وزوجته بمقدم ولدهما محمد، بقدر ما كان يتساءلان عن السر وراء قدومه في ذلك اليوم ودون مقدمات. ثم دخل عبد الحميد، مضت الأم تعد شايا، وبينما جلس الأب وابناه إلى المائدة بادر عبد الحميد إلى القول إن محمد سيذهب لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية مكانه. كان لما قاله وقع القنبلة، كيف يمكن لمحمد أن يؤدي الخدمة العسكرية مكان عبد الحميد؟ لم يلبث الأب أن جهر بما كان يردده في قرارة نفسه. رد عبد الحميد بأن محمد بعد الآن اسمه عبد الحميد، أضاف هناك من سيعد له بطاقة تعريف بلدية بصورته وباسم عبد الحميد زرقوق. عم الصمت، حتى محمد وهو المعني الأول بما يدور الحديث حوله ظل ساكتا. استأنف عبد الحميد كلامه، قال إن الذي تقرر يجب أن يبقى سرا لأن افتضاحه سيقود الجميع إلى السجن. كذلك قال عبد الحميد بنبرة لم تخلو من وعيد، أضاف أنه اتفق مع شقيقه محمد على أن يدفع له لقاء ما سيقوم به أجرا شهريا هو ضعف ما يحصل عليه من عمله بحارا على قارب الرئيس البرقوقي في الجبهة. لم يعلق أحد على قوله. جاءت الأم تحمل صينية الشاي، قال لها عبد الحميد إن محمد هو الذي سيذهب لأداء الخدمة العسكرية وإن الأمر يجب أن يبقى سرا لا ينبغي أن يخرج. حل الموعد، تمكن عبد الحميد بوسائله الخاصة من الحصول على التعريف البلدي حيث الصورة صورة محمد والاسم اسم عبد الحميد. في العام 73 لم تكن هناك بطاقة تعريف وطنية ولا قاعدة بيانات. تقدم محمد إلى مركز الدرك الملكي وتمت كل الإجراءات، تم توجيه الشاب إلى مكناس، هناك كان مقررا أن يؤدي الخدمة العسكرية التي تستمر عاما ونصف العام. كان سكان القرية يرون من حين إلى آخر محمد في زيارة إلى عائلته، كثيرون كانوا لا يخفون إعجابهم ببذلته العسكرية. الشاب الذي كان لا يثير الانتباه صارت له هيبة. مرت الشهور 18، كان عبد الحميد يبعث لشقيقه الذي يؤدي الخدمة العسكرية مكانه بما تم الاتفاق عليه. ولما أنهى الخدمة العسكرية وعاد إلى باب برد، كان عليه أن يعد نفسه للمرحلة المقبلة. كانت الخيارات المطروحة أمامه محدودة، إما أن يلج عالم التجارة في مركز باب برد، وهو يعلم أن كبار التجار هناك يهيمنون على كل تجارة مهما صغر شأنها. كان أمامه أيضا خيار العودة إلى الجبهة لاستئناف عمله مع الرئيس البرقوقي. كان أمامه متسع من الوقت. كان محمد قد ادخر بعض المال مما كان يبعث به شقيقه، ثم قرر أن يتعاطى التجارة متنقلا بين الأسواق، يحمل في كل موسم ما يناسبه من بضاعة. مرت 3 سنوات، نحن في العام 79-900 وألف. كان محمد من بين أبناء القرية الأوائل الذين حصلوا على بطاقة التعريف الوطنية. خريف ذلك العام، وكما حدث في العام 73-900 وألف، وقف في باب عائلة زرقوق دركي بلباسه الأنيق ومحفظته الجلدية. سلم زرقوق الأب استدعاء لمحمد زرقوق هذه المرة لأداء الخدمة العسكرية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.